إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم. ألو ألو، في خدمتك وتحت أمر مكالمتك. ألو ألو، في خدمتك وتحت أمر مكالمتك. مكتبنا أسسنا سوا مخصوص لراحة حضرتك. حضرتك جربنا تكسبنا، جربنا تكسبنا، هتلاقي مكتبنا في خدمتك، في خدمتك. الأستاذ يونس الشلبي اتفضل. ودي تيجي، ده انت الكبير يا أستاذ حسن عبدين. ولد، الستات أولا. صفا أبو السعود. أيوه هانم. في الكوبري مع ضيوف الشرف عبد المنعم مدبولي، هالة فاخر، محمد وفي، إحسان الألعاوي، محمد فايق عزب، فريدة مرسي، صلاة عفيفي، وأمال سالم. المقدمة عبد الوهاب محمد وبليغ حمدي. ألو في خدمتك. تأليف يوسف عوف، إخراج علي عيسى. ألو ألو أشرف، وحشتني حبيبي. الحكايه اتعقدت قوي قوي يا اشرف. انت ازاي تعملي عامله زي دي يا نانو؟ ما كانش قدامي حل غير كده، مش عارفه الاقيك. وجده كان مصمم يشوفك ويتعرف عليك قبل ما يودع الدنيا، كان فاضل له ساعتين بس. البركه فيك يا نانو، اتخطف يا عيني. لا، جده خف الحمد لله، والدكاتره قالوا ان لسه الحياه قدامه طويله. بتقولي ايه؟ بس طبعا ما يعرفش في الدنيا دي غير اشرف واحد بس، اللي هو محروس ده. طب اسمعي، انا حاجي مصر في اقرب فرصه، بس لحد ما اجي لازم تسايسي الجدع اللي جبتيه انتحل شخصيتي ده. انت قلت اسمه ايه؟ محروس. ريحيه على الاخر لحسن ده ماسكنا من رقبتنا دلوقتي. وكانوا بيعملوا ايه ساعة ما دخلتي بالدواء؟ حمزة بيه اكبر خطيبك انه يقلع هدومه ويلبس زيه. شورت وفانيلا سبور برضو؟ ايوه، وحطوا في ايديهم الكلابزات بتاعت البوكس عشان يلعبوا ماتش. اي ده بتوجع يا عم الحاج. اي ده بتوجع يا عم الحاج. أم البوكس ايه اللي بتلعبه يا واد؟ خش عليا، لازم جوز بنتي يكون واد جريء ومخلص. خد. اي طوعني لحسن اضربك. وريني هتضرب ازاي كده. طب بقى خد. الحقوني الحقوني، كنت تشطر عليك من راجل عجوز ومكحكح. اما انت لمد وعيان وبموت. هو انت راضي؟ ده انت من امبارح رجلي بره ورجلي جوه وعامل لنا قلق. ما ترسلك على حل بقى. انت ناوي تخلص امتى بالظبط كده؟ برضو اشرف، مع انك دخلت قلبي والله. وانت كمان يا جدو. انا احساسي ما يكذبش ابدا. تعال في حضني يا ابني، تعال جدو. يلا بقى روح غير هدومك علشان ناخد الشاي سوا. اشرف بيه، عاوز ايه يا واد يا دلاب انت؟ الحمام جاهز. مليت البانيو؟ ايوه يا بيه. عطرت الميه؟ ايوه يا بيه اتفضل. لا يا عم، ده مشوار من هنا لغايه الحمام، وطبعا مفيش تاكسي هيوقف لي. طب والعمل؟ شيلني. نعم ايوه شيلني. اعمل بلقمتك اللي بتدفعها، امال هم بيعلفوك هنا ليه؟ شيلني. حلو، اشيلني دي. الله، جدو اجدو. لا لا لا خلاص هشيل. استنى بقى اما اطلع فوق كرسي ده، وطي شويه عشان اركب على كتافك. ايوه كده زي الحمار. معقول تخلينا اشيلك كده؟ امي كانت دايما تقول لي ده هيتشيلك. ده انت تقيل قوي. ولا كلمه، اطلع بينا يا اسطى. خش. شيل. عود بقى يمين. لا من هنا. شمال. شمال. وطي شويه عشان الشجره دي. حاسب وقف، اشاره مرور. قد ايه اشرف بيه؟ هما طلبوا ايه؟ بيه والهانم هياكلوا فراخ روستو. هو معقول برضو انا اكل زيهم؟ امال ايه؟ اذبحوا لي بطه. انا امنعك من اكل الاصناف دي. ما انت بقالك 50 سنة تمنعني يا جاهل، وديني لا مت ولا خفيت. اما تسيب الراجل على راحته. الله يبل ريقك يا ابني. طيب والمسلوق؟ المسلوق تاكله انت. ما هو كمان مش معقول يا جدو تسيب الاكل اللي على السفرة كله وتخش على البط. نفسي في البط. يلا نان خلصي اكل عشان نقوم بقى. نقوم فين؟ نتفسح. يا بختكم يا بختكم، ربنا يهنيكم ببعض يا اولادي. ايوه بس هنتفسح فين؟ روحوا كازينو بديعه. ما تهد من زمان. انت ساعتك مؤخره 30 سنة. لا ما هينا انه هتمشيني بالعربيه شويه. نعم مشيك. ده ايه؟ هنروح فين؟ كوبرا بالعلم. الو في خدمتك. اهلا اهلا طنط عنايات. محروس؟ لا ما جاش المكتب. ده انا كنت لسه هطلبك عشان اسالك عليه. ما جاش البيت ازاي؟ طب ما تكلمش حتى في التليفون. لا لا لا ما تتخضيش يا طنط، انا عارفه هو فين. وهطمنك على طول بقى. كده يا محروس. ادي احنا وصلنا كوبري ابو العيلة. يلا لا نازل ابو العيلة يا حضرات، اللي راكب من قبل الكيت كات تذكرته تخلص هنا. ضحكتك دي بتعمل في قلب عمايل. بتعمل فيه ايه؟ قزوزة بحس فيه بنغمشة كده، بيجي من ايه ده؟ من عصب الدرس لما الواحد ياكل حاجة ساقعة. هو دي النبي انت حلو كده ليه؟ غصب عني. انت بتاكلي ايه بالظبط؟ بتاكلي زينا كده فول وطعمية وملوخية ولحمة؟ طبعا. غريبة، اشمعنى عندنا بياكلوا الحاجات دي وما بيطلعوش حلوين كده؟ مش ممكن، انت اكيد في حاجة معانا هي اللي بتاكليها بس وعايش عليها على طول. ايه هي؟ بلوزة. محروس. الله الله، شفتي شفتي محروس دي طالعة من بقك ازاي؟ اول مرة احس ان اسمه له طعم له معنى. قوليها كمان مرة. محروس. يا لهو بالي يا لهو بالي، صدقيني انا عمري ما كنت اتصور ان هيجي يوم عليا واشوف الجمال ده، الخفة دي، القبهة دي. معقول السعادة اللي انا فيها دي يا ناس؟ صحيح. او النعمة شريف، ده انا حاسس دلوقتي ان انا طاير جوه العربية، والعربية طايرة فوق الكوبري، والكوبري طاير فوق المية. بلاش تسرح قوي، احسن مش كويس. سيبيني شوية احلم بالحلم الجميل ده. خلينا في الواقع. واقع ايه؟ ما انا عرفت كل حاجة بقى. ما عرفت ايه؟ عرفت انك بتحبيني بس بتداري. انا مين اللي قالك كده؟ جدك يا اختي، ما انت كشفتي خلاص. وبالاماره ما فيش على لساني غير اشرف. اشرف؟ ما ده اشرف. ما هو انا اشرف. لا اشرف ده شخصيه وهميه. طب ما نخليها حقيقيه. ازاي؟ الله، اشرف مش موجود لكن انا موجود. ما بترديش ليه؟ ما انا مش عارفه اقول لك ايه. انا مش عاوزك تقولي حاجه، سيبيني افضل باصص كده في عينيكي وهم اللي هيقولوا لي كل حاجه. ياه ده احنا بعيدنا قوي، مش نرجع بقى؟ لا لا خلينا كمان شويه. اتاخرنا. اسمعي انا هقول الحقيقه لجده بقى. اوعى. ما اقدرش اكذب عليه اكتر من كده، اصله حبيته قوي. بعدين اكرهه. لا لا بلاش بلاش، بس فسحيني شويه. حاضر. نروح فين تاني؟ استنى ما تقولش كوبري ابو العيلة. شفتي تبقي بتحبيني اهو. فندم الاستاذ محروس موجود عندكم؟ محروس مين؟ دي سرايه حمزه بيت درملي. لا لا لا اشرف. اشرف قصدك الوجيه اشرف بيه. وجيه؟ هو ده. لحظه لما نشوفه. اشرف بيه. اشرف بيه. اشرف بيه. اشرف بيه. مين اللي عاوزه؟ مين اللي عاوزه؟ مين اللي عايزه؟ مين اللي عاوزه؟ نقول له مين يا فندم؟ سوسن. سوسن. سوسن. الحمام. الوجيه اشرب بيه حاليا. خلاص سمعت، في الحمام. الوجيه بيقول جاي على طول، بس هاتولها مارون. هاتولها مارون. هاتولها مارون. هاتولها مارون. اجيب لحضرتك طبق مارون جلاس؟ مش عاوز هباب. مش عاوز هباب. مش عاوز هباب. بس هي ايه مظاهره؟ هقعد استناه وامري لله. امرها لله. امرها لله. ايه عجبتك السرايا يا سوسن؟ سرايا؟ أنا غلطانة عشان ما سمعتش كلامك يومها. تعالي تعالي لما أفرجك على الجناح بتاعي. أوعى كده، أوعى سيب إيدي. النبيلة نانو الدراملي جاية جاية. أنت رحت فين يا أشرف بيه؟ الله، في ضيوف معاك؟ أقدم لك الأنسة سوسن. لا، ما احنا نعرف بعض قبل كده. أيوة أيوة، أنا فاكرة شفتها في المكتب عندك. عنده؟ أي خدمة يا أنسة سوسن؟ خدمة؟ لا يا أنسة نانو، أنا مش جاية طلبة خدمة، ده احنا اللي بنقدم خدمات للناس. حضرتك مش فاكرة لما جيتلنا في مكتب ألو وعرضتي على الأستاذ محروس إنه يقوملك بمهمة معينة؟ مفيش محروس هنا. أشرف يا سوسن، أشرف، اكتبي على كم القميص علشان ما تنسيش. محروس أشرف مش مهم، المهم إن الأستاذ اللي قاعد معانا ده وسايب بيته ومكتبه علشان المهمة دي لازم يرجع بقى. مش أدى المهمة المطلوبة منه خلاص؟ لسه لسه إزاي؟ مش جد حضرتك خلاص قام بالأجازة؟ أجازة إيه؟ انت راخرة. أجازة مفتوحة من الدنيا. لا، اتضح إن رصيد الأجازات بتاعته لا يسمح. جده عايش ما مات. الله، كي مش قلتي ساعتين بس؟ سحب كلامه تاني. عيل يعني إيه بقى؟ يعني طول ما جده عايش يبقى محروس هيفضل أشرف. نعم نعم نعم، لحد إمتى بقى؟ انت هتبشري على جده ولا إيه؟ يا ريتني قفلت المكتب بدري. أفنم؟ لا لا لا لا ولا حاجة، بس الأستاذ محروس، قصدي يعني الأستاذ أشرف، عنده أم لازم يزورها ومكتب لازم يروحه. الوجيه أشرف بيه هيفضل مقيم هنا علشان لما جده يطلبه يلاقيه على طول. على فكرة يا أشرف، جده كان بيسأل عليك دلوقتي، مش ده معاد الطاولة؟ لا لا، أنا مش هلعب مع الراجل ده تاني، ده بيقرص. ما شاء الله، حضرتك جايباه هنا علشان يبقى نديم لجدك ويسليه وقت الفراغ. أنت فاهمة غلط يا أنسة سوسن، أشرف مش موجود هنا عشان جده وبس، أشرف موجود هنا لأن كلنا عاوزينه وما نقدرش نستغنى عنه أبدا. كلكم مين بقى؟ أولهم أنا. بصراحة مش ممكن نبعد عن بعض بعد كده، اكتشفت أني بحبه. إيه؟ بركة كبرى أبو العيلة. المكتب مش ممكن يستغنى عن محروس. والله انا احترت معاكم بقى. اصل مهما كانت تصرفات محروس فكلها بتصدر منه عن حسن نية. محروس قلبه ابيض يا ماما. غريبة. وطيب وبيحب الناس كلها. وما تتصوريش محروس حنين قد ايه يا ماما. وده ماله بقى ومال الشغل؟ لا لا لا لا لا، الصفات دي مهمة جدا في شغلتنا دي. وعشان كده محروس اصلح انسان للمكان ده، وبعدين يعني خلاص اتعودنا عليه وبقى يعني حتة من المكتب. سوسن، مش من حقه انه يسيبنا تفلق كده. تصوري يسيب المكتب يتفلق كده ويروح ال يروح فين؟ يروح المكتب التاني. انا انسانة برضو وليا كرامة. انا مش فاهمة عاجبه ايه في المكتب التاني ده، اتغر طبعا في مظهره. ولا يعني يمكن الوظيفة اللي هناك احسن. احسن ايه؟ احسن ايه؟ ده ما هوش قدها. ما هوش قد مين؟ الوظيفة. طب سيبيه يجرب وبعدين هيبقى يرجع. ما هو لو جرب مش هيرجع. خلاص، يبقى من حقه انه يغير بقى. ايوه، بس ما يقطعش كده خالص. ايوه ما يقطعش كده، المفروض انه يطلع على المكتب. هو يعني فاهم ايه يعني؟ نحن بشر برضو، بشر يا ماما، بشر. سوسي. نعم. الحكاية حبيبتي مش حكاية مكتب. مال ايه يعني يا ماما؟ انتي فاهمة وانا فاهمة وانتي فاهمة كويس. يا ريتني قفلت المكتب بدري. ما خبيش عليكي، الواد ده كان مجال اختباري طول المدة اللي فاتت دي. ولقيت ايه؟ لا طمعان في ثروة ولا حاجة، مش عاوز في الدنيا غير انتي، يعني بيحبك لشخصك مش لأي غرض تاني، وده اللي خلاني اطمنه. وخير ما اخترت يا بنتي. طيب وهو طلب منك حاجة؟ اشرف ما طلبش حاجة ابدا، اشرف شبعان، ولد اصيل. بتعيط يا عينيا، الحب يعمل اكتر من كده. يلا بينا اعمل حاجة. طلعت لك المايوه بتاعك اهو من الدولاب. لا بلاش دلوقتي. انا مالي، انا عاوز اعوم. الخبر اللي حاوله لك هيخليك تغرق. اغرق؟ تغرق في السعاده، في الهنا. ايه هو؟ انا خلاص وضبت كل حاجه وكاتب كتابك على نانو، هيبقى الخميس الجاي. جدو بالحضن جدو. اي الو الو،